إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. حين قال لأبيه وقومه أي شيء تعبدونه؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا نعبد أصناما فنعكف على عبادتها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قال إبراهيم منبها على فساد مذهبهم، هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ أو يقدمون لكم نفعا إذا عبدتموهم، أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا لا يكون منهم شيء من ذلك، ولكننا وجدنا آباءنا يعبدونهم فقلدناهم فيما كانوا يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ قال إبراهيم أفأبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. أنتم وآباؤكم الأقدمون من قبلكم؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنما تعبدونهم من دون الله أعداء لي، لكن رب العالمين ومالك أمرهم هو وحده الذي أعبده. الذي خلقني فهو يهدين. هو الذي خلقني في أحسن صورة، فهو يرشدني إلى مصالح الدنيا والآخرة. والذي هو يطعمني ويسقين. وهو الذي ينعم علي بالطعام والشراب. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا أصابني مرض فهو الذي يشفيني ويعافيني منه. والذي يميتني ثم يحيين. وهو الذي يميتني في الدنيا بقبض روحي ثم يحييني يوم القيامة، لا يقدر على ذلك أحد سواه. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم الجزاء. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. قال إبراهيم داعيا ربه: رب امنحني العلم والفهم وألحقني بالصالحين واجمع بيني وبينهم في الجنة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي ثناء حسنا وذكرا جميلا في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واجعلني من عبادك الذين تورثهم نعيم الجنة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام أن ينقذ الله أباه من الضلال إلى الهدى، فيغفر له ويتجاوز عنه كما وعد إبراهيم أباه بالدعاء له. فلما تبين له أنه مستمر في الكفر والشرك إلى أن يموت تبرأ منه. ولا تخزني يوم يبعثون ولا تلحق بي الذل يوم يخرج الناس من القبور للحساب والجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع المال والبنون أحدا من العباد إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة وأزلفت الجنة للمتقين وقربت الجنة للذين اجتنبوا الكفر والمعاصي وأقبلوا على الله بالطاعة وبرزت الجحيم للغاوين وأظهرت النار للكافرين الذين ضلوا عن الهدى وتجرأوا على محارم الله وكذبوا رسله وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم توبيخا أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله وتزعمون أنها تشفع لكم اليوم هل ينصرونكم فيدفعون العذاب عنكم أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم لا شيء من ذلك فكبكبوا فيها هم والغاوون فجمعوا وألقوا في جهنم على رؤوسهم مرة بعد مرة إلى أن استقروا فيها هم والذين أضلوهم وجنود إبليس أجمعون وأعوان إبليس الذين زينوا لهم الشر لم يفلت منهم أحد قالوا وهم فيها يختصمون قالوا معترفين بخطئهم وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده وما أضلنا إلا المجرمون وما أوقعنا في هذا المصير السيء إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله فاتبعناهم فما لنا من شافعين فلا أحد يشفع لنا ويخلصنا من العذاب ولا صديق حميم ولا من يصدق في مودتنا ويشفق علينا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فليت لنا رجعة إلى الدنيا فنصير من جملة المؤمنين الناجين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في نبأ إبراهيم السابق لعبرة لمن يعتبر وما صار أكثر الذين سمعوا هذا النبأ مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز القادر على الانتقام من المكذبين الرحيم بعباده المؤمنين كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح رسالة نبيهم، فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل، لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تخشون الله بترك عبادة غيره؟ إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين فيما أبلغكم، فاتقوا الله وأطيعون. فاجعلوا الإيمان وقاية لكم من عذاب الله، وأطيعوني فيما آمركم به من عبادته وحده. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة، ما أجري إلا على رب العالمين المتصرف في خلقه. فاتقوا الله وأطيعون. فاحذروا عقابه وأطيعوني بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال له قومه كيف نصدقك ونتبعك والذين اتبعوك أراذل الناس وأسافلهم؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. فأجابهم نوح عليه السلام بقوله لست مكلفا بمعرفة أعمالهم، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان، والاعتبار بالإيمان لا بالحسب والنسب والحرف والصنائع. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ما حسابهم للجزاء على أعمالهم وبواطنهم إلا على رب المطلع على السرائر، لو كنتم تشعرون بذلك لما قلتم هذا الكلام. وما أنا بطارد المؤمنين. وما أنا بطارد الذين يؤمنون بدعوتي مهما تكن حالهم، تلبية لرغبتكم كي تؤمنوا بي. إن أنا إلا نذير مبين. ما أنا إلا نذير بين الإنذار. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. عدل قوم نوح عن المحاورة إلى التهديد، فقالوا له لئن لم ترجع يا نوح عن دعوتك لتكونن من المقتولين رميا بالحجارة. قال رب إن قومي كذبون. فلما سمع نوح قولهم هذا دعا ربه بقوله رب إن قومي أصروا على تكذيبي، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فاحكم بيني وبينهم حكما تهلك به من جحد توحيدك وكذب رسولك، ونجني ومن معي من المؤمنين مما تعذب به الكافرين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. فأنجيناه ومن معه في السفينة المملوءة بصنوف المخلوقات التي حملها معه. ثم أغرقنا بعد الباقين. ثم أغرقنا بعد إنجاء نوح ومن معه الباقين الذين لم يؤمنوا من قومه وردوا عليه النصيحة. إن في ذلك لآية

إن هذا إلا خلق الأولين. وقالوا ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأولين وعاداتهم، وما نحن بمعذبين، وما نحن بمعذبين على ما نفعل مما حذرتنا منه من العذاب. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. فاستمروا على تكذيبه فأهلكهم الله بريح باردة شديدة، إن في ذلك الإهلاك لعبرة لمن بعدهم، وما كان أكثر الذين سمعوا قصتهم مؤمنين بك. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الغالب على ما يريده من إهلاك المكذبين، الرحيم بالمؤمنين. كذبت ثمود المرسلين. كذبت قبيلة ثمود رسولهم صالحا في رسالته ودعوته إلى توحيد الله، فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل، لأنهم جميعا يدعون إلى توحيد الله. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تخشون عقاب الله فتفردوه بالعبادة؟ إني لكم رسول أمين. إني مرسل من الله إليكم حفيظ على هذه الرسالة كما تلقيتها عن الله. فاتقوا الله وأطيعون. فاحذروا عقابه تعالى وامتثلوا ما دعوتكم إليه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم على نصحي وإرشادي لكم أي جزاء، ما جزائي إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. أيترككم ربكم فيما أنتم فيه من النعيم مستقرين في هذه الدنيا آمنين من العذاب والزوال والموت؟ في جنات وعيون. في حدائق مثمرة وعيون جارية. وزروع ونخل طلعها هضيم. وزروع كثيرة ونخل ثمرها يانع لين النضيج. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وتنحتون من الجبال بيوتا ماهرين بنحتها أشرين بطرين. فاتقوا الله وأطيعون. فخافوا عقوبة الله واقبلوا نصحي. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم المتمادين في معصية الله. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الذين دأبوا على الإفساد في الأرض إفسادا لا إصلاح فيه. قالوا إنما أنت من المسحرين. قالت ثمود لنبيها صالح ما أنت إلا من الذين سحروا سحرا كثيرا حتى غلب السحر على عقلك. ما أنت إلا